الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. مرحبا بإخواننا وأخواتنا الأكارم مع درس جديد من طروس التجويد في تعليقنا على كتاب أو على نظم المقدمة الجزرية لصاحبها ابن الجزري عليه رحمة الله. كنا قد وصلنا إخواني الكرام إلى أن أتممنا باب الصفات، ثم تكلمنا عن كل حرف وعن صفاته وعن صفاته. اليوم إن شاء الله سوف نواصل، بعد أن تكلمنا عن باب الصفات سوف نمر إلى الباب الموالي وهو باب معرفة التجويد، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة حقها من صفة لها ومستحقها. أعيد البيت هذا: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. إذن تكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب حول التجويد ومعنى التجويد وحكم التجويد. نقول بالله التوفيق إخواني الكرام أن دراسة مخارج الحروف وصفاتها وحدها لا تحقق للمتعلم إجادة النطق وضبط الأداء، إجادة النطق وضبط الأداء. السبب في ذلك أن الأصوات، أصوات الحروف، النطق بها، النطق بكل حرف وحده ليس فيه إشكال، وإنما الإشكال والخطأ الذي يقع فيه أغلب الناس هو في حال تجاور تلك الحروف. فأصوات الحروف إذا تجاورت قد يتأثر بعضها ببعض، كما هو معلوم المجاورة والمصاحبة فيها تأثير من كل طرف على الآخر، كذلك الحروف فإنها تتأثر ببعضها. لذلك لابد على المتعلم، على من أراد أن يتعلم التلاوة كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد عليه أن يعمل نفسه لإحكام النطق بالحروف حالة التركيب، أن يجاهد في حالة التركيب، لأنه في حالة الإفراد، إفراد كل حرف وحده، ليس هناك إشكال، وإنما الإشكال الحقيقي إخواني الكرام عندما يريد المرء أن، على سبيل المثال، أن يتلفظ بكلمة أو بكلمات متتالية، ففي هذا يقع الخطأ، وسببه كما قلنا هو التجاور، تجاور الحروف. فالتركيب إخواني الكرام، تركيب حروف، تركيبها كلمات وجمل، ينشأ عنه ما لم يكن حالة الإفراد. وبناء على هذا إخواني الكرام، على هذه الحقيقة، ذهب كثير من العلماء، ومنهم الحسن بن قاسم المرادي عليه رحمة الله، توفي سنة 749 الهجرة، إلى أن التجويد، تجويد القراءة، تجويد قراءة القرآن يتوقف على معرفة أربعة أمور، يتوقف على معرفة أربعة أمور. الأمر الأول معرفة مخارج الحروف، هذا الأمر الأول، فإنه لا تستقيم تلاوة المرء وهو يخلط الحروف في مخارجها فيتلفظ بالحاء من غير مكانها، ويتلفظ بالهاء من غير مكانها، ويتلفظ بكل حرف بدون أن يضبط مخرجه. إذن أول باب لابد من ضبطه هو باب مخارج الحروف، فضبطه يقطع المرء به شوطا مهما جدا وشوطا كبيرا في إتقان تلاوته. ومعرفة المخارج والنطق بالحرف من مخرجه لا يستقيم إلا بمعرفة الأمر الثاني الذي هو الصفات. كما ذكرنا فإن لكل حرف صفات، على الأقل كل حرف نلقاه أربع صفات، فلا يستقيم النطق بأي حرف إلا بالإتيان بالصفات. والصفات كما ذكرنا، كما تكلمنا سابقا، هي صفة الحرف عند النطق به، أي حاله عند النطق به من مخرجه. إذن هذان أمران، المخارج والصفات. بعد أن يتعلم المخارج والصفات لابد عليه ويجب في حقه معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، ما يتجدد لها بسبب التركيب من أحكام. فإن التركيب، تركيب الحروف، قد ينشأ عنه أحكام. مثال تجاور النون الساكنة مع بعض الحروف، حروف الإخفاء، ينشأ عنه حكم الإخفاء، وهكذا. مثال الراء المفتوحة والمضمومة ينشأ عنها أن تكون مفخمة، وهكذا. إخواني الكرام، إذن أولا معرفة المخارج، معرفة الصفات، ثم معرفة ما يتجدد لهذه الحروف والصفات لها بسبب التركيب من الأحكام، واضح؟ وهذا التجاور بينها لابد أن يضبط، فبذلك لا يضبط هذا إخواني الكرام إلا بمعرفة الأمر الثاني والحرص عليه والإتيان به، وهو رياضة اللسان، رياضة اللسان بكثرة التلاوة، رياضة اللسان بالحروف وبالكلام بالقرآن، بتلاوة القرآن. فهذا إخواني الكرام تضبط به الحروف وتضبط به المخارج والصفات. إذن رياضة اللسان، وقد ذكرها الناظم في الأبيات التي ذكرناها آنفا، حيث قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فرياضة الفك، رياضة اللسان، هنا ذكرنا اللسان لأنه أكثر المخارج الكبرى يعني فيه حروف. قلنا إذن الأمر الرابع الذي يجب أن يحرص عليه المرء هو رياضة اللسان، واضح إخواني الكرام؟ أصل هذا كله المخارج والصفات ومعرفة ما يتجدد ورياضة اللسان، أصله إخواني الكرام هو تلقيه من أولي الإتقان، هو تلقي ذلك من أولي الإتقان وأخذه عن العلماء مشافهة، عن علماء هذا الشأن، طبعا علماء التجويد، مشافهة. إخواني الكرام، من العجيب ومن الغريب أن نرى من يريد أن يتعلم القرآن وحده فيأتي بكتاب أو بنظم أو فيقرأه كما يقرأ أي كتاب ويريد أن يطبق ذلك بدون أي شيخ أو أي مجاز يضبط له تلك التلاوة، فهذا إخواني الكرام من الجنون أراه. فالواجب على المرء أنه يبحث عن من يتقن تلاوة القرآن من المشائخ ويجلس أمامه ويطلب منه التلاوة عليه، فيتعلم منه المخارج والصفات والإتقان، والإتقان يصبر فيتعلم بإذن الله تعالى. إذن إخواني الكرام، هذا ما ذكره الحسن بن قاسم كما ذكرنا. بعد أن فرغ رحمه الله تعالى ابن الجزري من كلامه عن المخارج والصفات، شرع في بيان أحكام التجويد، شرع في بيان أحكام التجويد، فبدأ رحمه الله تعالى ببيان حكم تعلم التجويد، حيث قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم. الأخذ بالتجويد يعني تعلم التجويد حتم لازم، لا بد على المرء أن يتعلم تجويد القرآن. إذن فبدأ كما ذكرنا ببيان حكم تعلم التجويد، ثم عرف معنى التجويد، ثم عرف معنى التجويد كما قال: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة لها ومستحقها. إذن بعد أن ذكر حكم تعلمه عرفه وبين الوسيلة إلى إتقانه، سوف نبين ذلك، حيث قال رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. تضبط القرآن وليس القرآن في النظم. إذن والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. طيب، إذن الناظم رحمه الله تعالى ذكر أن الأخذ بالتجويد، والمقصود بالأخذ بالتجويد يعني العمل به وتعلمه، صح ولا؟ أي العمل به وتعلمه. قال أنه حتم لازم، يعني واجب، بل واجب يعني لو فما درجة أكثر من الواجب لا ذكرها رحمه الله تعالى. ثم قال: من لم يجود القرآن آثم، المقصود من لم يجود القرآن أي من لم يصحح، من لم يصحح القرآن فإنه آثم. طيب، في هذا الباب أخواني الكرام، في مسألة الأخذ بالتجويد والإثم وما يترتب على ذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، لابد أن نقول أن الناس في هذا الأمر والعلماء عموما والمشائخ بين متشدد ومتساهل، وقليل منهم متوسط. هناك من يؤثم كل من أخطأ، وهناك من يتساهل في الأمر. فلذلك حتى يكون الكلام دقيقا، نسأل الله أن يبارك لنا ويوفقنا وإياكم، حتى يكون الكلام مضبوطا، لابد أن نفرق بين عدة أمور. أولا، مسألة مخارج الحروف، مسألة مخارج الحروف، فإن الالتزام بها واجب بدون أدنى شك، لا يجوز الخلط والإخلال بمخارج الحروف، الخلط بين مثلا كما ذكرنا مثلا عوض أن يقول الرحمن الرحيم أو يقول الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم أو فيخلط الحاء بالخاء أو بالهاء أو واضح؟ هذا إخواني الكرام لا يجوز، هذا حرام مطلقا بدون أي نقاش. طيب، هذا بالنسبة للمخارج، إذن الالتزام بها واجب بدون أدنى شك، والأخذ بها طبعا، إذا قلنا الالتزام بها لابد أن يأخذها ويصححها على شيخ. توا مسألة الصفات، الصفات يمكن أن تقسم إلى قسمين: قسم أو صفات تغيير تلك الصفات يخرج الحرف عن حيزه، يخرج الحرف عن حيزه، فإن الالتزام بهذه الصفات واجب والإخلال بها لا يجوز، حرام مطلقا إخواني الكرام. مثال: التفخيم والترقيق. نأخذ مثال قوله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، في سورة الإسراء. عسى، من لم يرقق هذا الحرف عسى وأتى به مفخما فقال عسى ربكم أن يرحمكم، ماذا نقول في هذا إخواني الكرام؟ هل هذا يعتبر من الأخطاء كما يقال من اللحن الجلي أو من اللحن الخفي؟ هل أنه خطأ يمكن تجاوزه أو خطأ لا يمكن تجاوزه؟ طبعا هذا غير معنى إخواني الكرام بالكلية، هذا الخطأ غير معنى بالكلية من عسى ربكم أن يرحمكم إلى عصى ربكم، واضح؟ أو مثال في نفس المثال، وعصى آدم ربه فغوى، عصى في عوض أن يأتي بتلك الصاد مفخمة أتى بها مرققة فأصبحت عسى آدم ربه فغوى، تغير المعنى بالكلية أخواني الكرام. فهنا لابد أن يفهم أن هناك بعض الصفات إن غيرت تغير بها المعنى، تغير بها الحرف أولا، وتغيير الحرف يتغير به المعنى بدون أدنى شك، واضح؟ وهناك صفات تزيينية تحسينية، مثال في نفس الباب في الترقيق والتفخيم، ترقيق الراء المفتوحة، عفوا، في عوض تفخيم الراء المفتوحة والمضمومة يأتي بها مرققة، مثال عوض أن يقول الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، هذا لا يغير معنى، واضح؟ هذا لا يغير معنى. إذن فهذا قد يكون فيه بعض التسامح، هذا قد يكون فيه بعض التسامح. طيب، وقد اختلف العلماء من باب ومن نفس الباب إخواني الكرام، مثال الخطأ في الهمس والتفشي أو تطويل زمن الحرف الرخو الساكن مقارنة بالشديد أو، هذا كله يعتبر من اللحن الخفي، من اللحن الخفي. فكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي، اللحن الخفي هو الذي يخفى على أغلب الناس، واللحن الجلي هو الذي لا يخفى بل يتجلى لأغلب الناس، واضح إخواني الكرام؟ اللحن الجلي هو الذي يلاحظه، هو الذي يلاحظه أغلب الناس العلماء وغيرهم، بينما اللحن الخفي لا يلاحظه إلا المتقنون من المشايخ ومن العلماء و. إذن قلنا كل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي فيفرق فيه بين حالتين، يفرق فيه إخواني الكرام بين حالتين من ناحية حكم ذلك، حكم يعني أن الإنسان يلحن لحن خفي. فإن كان على سبيل التلقي والمشافهة، هو في حاله الآن يقرأ القرآن يتلقى عن شيخه ذلك القرآن مشافهة، فإنه لا يجوز له أن يلحن، ولا يجوز لشيخه أن يمر ذلك اللحن دون أن يصحح له. إذن الالتزام بهذه الصفات بكل ما في التجويد في حال المشافهة والتلقي واجب، والإخلال به حرام، الالتزام به واجب والإخلال به حرام، لأن في ذلك كذب إخواني الكرام في الرواية، إلا إذا كان للشيخ منهج معين في تصحيح تلاوة طالبه، فإن المشايخ لهم مناهج في تصحيح التلاوة. هناك منهم من لا يمر أي خطأ، أي خطأ يصححه، ففي هذا لعل فيه منهج، فيبدأ مع طالبه بمنهجية واضحة، يبدأ معه على سبيل المثال بضبط بعض الأحكام التجويدية من أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم المدود، ثم لا أدري الإدغامات، التفخيم والترقيق نسبيا إلى آخره، ثم يأتي إلى المخارج والصفات وإتمام الحركات من ضم وفتح وكسر إلى آخره. وهناك من يبدأ بمخارج الحروف، فيضبطها مع طالبه، مخارج الحروف والصفات يضبطها ضبطا، فيكلف أحيانا الطالب بإعادة الحرف مئات المرات، الحرف الواحد يعيده مضموما ومفتوحا ومكسورا، ويضبط صفاته معه ومخرجه طبعا أولا، فيكون هناك منهجية معينة للشيخ مع طالبه. إذن الأصل أنه لا يجوز أن يتسامح الشيخ مع الطالب، ولا الطالب يجوز له أن يأتي بالحروف بدون إتقان، هذا على سبيل التلقي والمشافهة. أما على سبيل التلاوة المعتادة، يعني إنسان قاعد يتلو وحده، فهنا يفرق بين شخصين: من كان متقنا عالما بالأحكام، من كان متقنا عالما بالأحكام فإن هذا معيب في حقه أن يعلم الأحكام ويعلم حكم هذا وحكم هذا، ثم حالة تلوته يأتي بها، لا يأتي بتلك الأحكام، بل يتساهل في ذلك، الفائدة عنده أن يتلو أكثر فأكثر، وهذا إخواني الكرام معيب في حقه. وهناك من عامة المسلمين، ففي هذا إخواني الكرام عامة المسلمين لا شيء عليهم، وإن كان ترك الأكمل لأنه قد يكون يخفى عليهم بعض الأمور كذا، فإنه بعض الأمور نتحدث على اللحن الخفي وليس على اللحن الجلي إخواني الكرام، فإن حالهم أخف من ممن كان متقنا عالما بالأحكام. إذن هناك من يسأل أحيانا يقول: طيب، سؤال يكون في حال رمضان وكذا، الناس تحب تتلو أكثر بالقرآن، كيف يفعل من كان يريد أن يتلو القرآن؟ هل أنه يلتزم بالأحكام كلها بدون إخلال بأي حكم منها، أو ماذا يفعل؟ لأنه يستحب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان. فنقول أن المشائخ والعلماء قالوا أن تالي القرآن في رمضان أو في حال مراجعته لقرآنه لحفظه، فإنه كما قالوا يشم الأحكام شما، يشمها لا يتركها. مثال: في حال تلاوته العادية سوف يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في حال مراجعته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أو نأخذ مثال آخر: سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلم نترك الأحكام، لم نترك مثال حكم النون المشددة أو الإخفاف من شر، لم نقل قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذا خطأ أخواني الكرام. نشم الأحكام شما، يعني يكون طول الأحكام أقصر بكثير من طولها حال التحقيق. إذن بينا، لعلنا بالأحرى بينا حكم التجويد، أحكام التجويد من حيث تركها، من حيث من كان منها خفيا ومن كان منها جليا. إذن بعد ذلك رحمه الله تعالى الناظم قال: إذن ماذا قلنا في اللحن؟ أعيد مسألة اللحن. اللحن هناك لحن جلي ولحن خفي. اللحن المقصود به هو لعله كلام سبق، يعني مسألة اللحن هو الميل عن الصواب، لحن يعني مال عن الصواب. ففي هذا الميل على الصواب هناك من هو جلي ومن هو خفي. فاللحن الجلي هذا ممنوع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهو أين يكون؟ مثال: يعرض لللفظ في لفظ من الألفاظ فيختل المعنى أو الإعراب. مثال: صراط الذين أنعمت عليهم، يأتي لكلمة مثلا أنعمت عليهم، عوض أن يأتي بالمفتوحة يأتي بها مضمومة فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، أصبح هو التالي الذي أنعم عليهم، وهنا إخواني الكرام اختل الإعراب فاختل المعنى. واضح إخواني الكرام؟ اختلال المعنى هذا يعني من اللحن الجلي، واضح؟ أو بدل ذلك يبدل حرفا بحرف، عوض أن يقول فكثركم، فعوض الثاء التي في كلمة فكثركم يقول فكسركم، فيبدأ حرفا بحرفا إلى آخره. هذا اللحن الجلي هو اللحن الذي يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالأعراب. اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. أعيد، هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. مثال ترك الزيادة في المد، مثال سوء العذاب يقول سوء العذاب، أو عوض أن يأتي بالإخفاء يأتي بالحرف بالإظهار، مثلا أنفسكم، أو في سورة الناس من شر الوسواس لا يقول من شر. هذا إخواني الكرام يخل بكمال الصفة بكمال التلاوة، لكنه لا يبدل معنى أو لا يبدل إعرابا. واضح إخواني الكرام؟ واضح. هذا نتحدث ليس في حال التلقي والمشافة، إنسان يقرأ وحده فأخطأ. واضح إخواني الكرام؟ في حال التلقي والمشافة عفوا لا بد أن يأتي بالتلاوة سالمة من كلا اللحنين سواء كان الخفي أو الجلي. إذن بعد ذلك رحمه الله تعالى، بعد أن قال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، قال بعدها من لم يجود القرآن آثم، ثم قال لأنه هكذا، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. قال لأن هذا التجويد أنزل من عند ربنا جل في علاه، فإن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، وقد كان جبريل يتلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه لأصحابه، وأصحابه بلغوه لمن بعدنا، إلى أن وصل إلينا من معناها مشافهة كبيرا عن صغير، عفوا صغيرا عن كبير، واضح، خلفا عن سلف، واضح، تلقته الأمة مشافهة. وأيضا بلغ إلينا القرآن كما هو معلوم مكتوبا مع المشافهة، مع النقل الصوتي للقرآن نقل إلينا القرآن مكتوبا. لكن هذه الكتابة لا يكتفي بها الطالب، لا يكتفي بها تلك القرآن فيذهب فيريد أن يقرأ القرآن وحده بدون تلق عن شيخ، فإنه يجب على كل مسلم أن يتلقى القرآن عن شيخ على الأقل ما يقيم به دينه، ما يقيم به صلاته، من قراءة الفاتحة والسور التي يصلي بها في صلاته. إذن بعد ذلك ماذا قال رحمه الله تعالى؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، أي أن هذا التجويد هو حلية التلاوة، أي وزينة الأداء والقراءة، أي تلاوة القرآن هو حلية وزينتها، وزينة القراءة. وكما هو معلوم هذه القراءة وهذه التلاوة تنقسم من ناحية السرعات، من ناحية سرعة التلاوة، إلى تحقيق وتدوير وحذر، فأطولها التحقيق وأقصرها الحذر، والتدوير أوسطها من ناحية السرعة. وجميع هذه السرعات إخواني الكرام لابد فيها من الإتيان بالتجويد، لابد فيه من الإتيان بالتجويد، الذي يختلف هو سرعة التلاوة لا أكثر لا أقل، كما قرأنا آنفا سورة الناس أو سورة الفاتحة. ثم قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو الآن سوف يعرف مع التجويد، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، أي أن التجويد هو ماذا إخواني الكرام؟ هو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، أو من صفة لها، هناك روايتان في النظم من كل صفة مستحقة أو من صفة لها مستحقة، أي أن التجويد يعطى الحروف حقها أي مخارجها، ومن كل صفة وصفاتها ومستحقها أي مستحق الحرف هو ما يترتب إعطاء الحروف حقها، يعني المخرج متاعه من كل سواء كان مخرج أو صفات، الصفات هي الهيئة لحالة خروج الحرف، ومستحقها ما يترتب على حقه من تفخيم الذي مستحق الاستعلاء، أو من طول بالنسبة للحرف الرخو، حرف الرخو الساكن إلى آخره، تفخيم زيادة التفخيم مثال في الحرف المطبق إلى آخره. واضح؟ قال ورد كل حرف، ورد كل واحد عفوا لأصله واللفظ في نظيره لمثله. هذه إخواني الكرام الجملة هذه مهمة جدا، أي أن كل حرف، أي أن الله القارئ القرآن حين تلفظه بالقرآن بأي حرف، إذا لفظ بحرف ثم مر معه نظيره في أي مكان آخر، فعليه أن يلفظ بالثاني كما لفظ بالأول. واضح؟ ما دام ضبط الأول فيأتي بما بالمخرج بالصفات بجميع مستحق ذاك الحرف، في إذا وجده في مكان آخر يتلفظ به بنفس الطريقة، فلا يتغير لأنه تجاور مع حرف آخر، مثلا هو كان مرقق لأنه تجاور مع حرف مفخم يصبح هو مفخم إلى آخره. فهذا إخواني الكرام قاعدة مهمة، واللفظ في نظيره كمثله. قال مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وهذه أيضا قاعدة مهمة، أن الإنسان لا يتكلف في القراءة، لا يتكلف في القراءة، المذموم في التكلف في القراءة هو التصنع الممجوج السيء الذي يخرج الحرف عن حده، يخرج الحرف عن حده. وأما هناك تكلف مطلوب، ومن ماذا هو، ما هو هذا التكلف المطلوب؟ هو محاولة محاكاة نطق العرب، ويكون أمام شيخ، ويكون أمام شيخ ليضبط لك التلاوة. لهذا لا يجب على الإنسان أن يتعلم القرآن على شيخ. إخواني الكرام إذن قال مكملا مكملا مكملا روايتان، من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، أي من غير تعسف، هناك لطف هناك رفق، من غير تعسف إخواني الكرام، أنه يعني يجب على القارئ أن يتلفظ في نطقه بالقراءة بلا خروج عن استقامة الجد، بدون تكلف يصبح يقرأ الحم، هناك تكلف، هناك كثير من الناس تقرأ تكلف. بعدها قال وليس بينه وبين تركه، أي هذا التجويد، هذه الإتقان، إلا رياضة امرئ بفكه، يعني من روض لسانه وفكه بتلاوة القرآن أصبحت تلاوته سليمة. وقد قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم، هذا كله كلام ابن الجزري، قال فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بخصرمة الراءات، قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءة والأداء. هذا كله مرجعه إخواني الكرام على التلقي على المشايخ. هذا ما تيسر، نعتذر عن الإطالة قليلا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نواصل إن شاء الله في الحصة القادمة على ما أعتقد ما بقي لنا حصتان، نحاول أن نكمل فيها ما أمكن إن شاء الله باب الترقيق وما بعده إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه، جزاكم الله خيرا وفيكم بارك الله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.